ان يموت ابو طالب رضوان الله عليه وان تموت خديجة عليه السلام في ذلك الوقت المحدد. هذه الحادثة تدخل في نطاق صلاحيات المؤرخين، ولكن الذي يتحكم في هذه الحادثة هي قوانين فسلجة جسم ابي طالب وجسم خديجة، قوانين الحياة التي تفرض المرض والشيخوخة ضمن شروط معينة وظروف معينة. حياة عثمان ابن عفان طول عمر الخليفة الثالث، هذا حادثة تاريخية. الخليفة الثالث ناهز 80. طبعا هذه الحادثة التاريخية كان لها أثر عظيم في تاريخ الإسلام. لو قدر لهذا الخليفة أن يموت موتا طبيعيا وفقا لقوانينه الفسلجية قبل يوم الثورة، كان من الممكن أن تتغير كثير من معالم التاريخ. كان من المحتمل أن يأتي الإمام أمير المؤمنين إلى الخلافة بدون تناقضات وبدون ضجيج وبدون خلاف، لكن قوانين فسلجة جسم عثمان بن عفان اقتضت أن يمتد به العمر إلى أن يقتل، إلى أن يقتل من قبل الثائرين عليه من المسلمين. هذه حادثة تاريخية بمعنى أنها تدخل في اهتمامات المؤرخين، ولها بعد تاريخي أيضا، لعبت دورا سلبا أو إيجابا في تكييف الأحداث التاريخية الأخرى، ولكنها لا يتحكم فيها سنن التاريخ. إن الذي يتحكم في ذلك قوانين بنية جسم عثمان بن عفان، قوانين الحياة وقوانين جسم الإنسان التي أعطت لعثمان بن عفان عمرا طبيعيا ناهز 80. مواقف عثمان بن عفان، تصرفاته الاجتماعية تدخل في نطاق اسم التاريخ، ولكن عمر عثمان بن عفان، طول عمر عثمان بن عفان مسألة أخرى، مسألة حياتية أو مسألة فسلجية أو مسألة فيزيائية، وليست مسألة تتحكم فيها سنن التاريخ. إذن سنن التاريخ لا تتحكم على كل الساحة التاريخية، لا تتحكم على كل القضايا التي يدرجها الطبري في تاريخه، بل على ميدان معين من هذه الساحة. يأتي الحديث إن شاء الله عن تلك.